سكوت مقصر عود وبوجه العادي بارود هنشد زنود بعزم جنود وهاب احنا حرس الحدود هو جيش ابو حسين يا رب تنصر جيش ابو حسين شاب حسيني، يا شاب حسيني.